يا بوي هذه رسالة من معاناتي كتبتها بالدموع بليلة الأحزان كل انخذت لحليل من زميلاتي وانا وهمي نعيش العمر خلاني وش ذنبي اللي فعلته وش جناياتي همي طواني ودمعي أخرس لساني وش ذنبي اللي فعلته وش جناياتي همي طواني ودمعي أخرس لساني يا بوي أنا وردة بيضة نهاياتي قد قربت وانحنت للموت أغصاني يا بوي هذه رسالة من معاناتي كتبتها بالدموع بليلة الأحزان كل انخذت لحليل من زميلاتي وانا وهمي نعيش العمر خلاني يا بوي انا نسمة مقتولة ذاتي مقتول عمره وانت القاتل الجاني يا بوي انا نسمة مقتولة ذاتي مقتول عمره وانت القاتل الجاني طيف العمر مرني وقفا بحسراتي وانا ارجي اني اعيش العمر بالهاني يا بوي هذه رسالة من معاناتي كتبتها بالدموع بليلة الأحزان كل انخذت لحليل من زميلاتي وانا وهمي نعيش العمر خلاني خيبت كل الرجاوي من مسراتي واليوم عانس وقتي صار ينعاني خيبت كل الرجاوي من مسراتي واليوم عانس وقتي صار ينعاني تذوب في داخلي بالحزن أبياتي تقرا عناوينها في دمع العياني يا بوي عانس معاها حر زفرتي والظلم أظلم ظلام عشته جاري يا بوي أنا وردة بيضة نهاياتي قد قربت وانحنت للموت أغصاني يا بوي أنا نسمة مقتولة ذاتي مقتول عمره وأنت القاتل الجاني طيف العمر مرني وقفا بحسراتي وانا ارجي اني اعيش العمر بالهاني حر زفرتي والظلم اظلم ظلام عشته جاري